وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم ثم

you

الرسول والذين آمنوا قل لا تأتي

المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واجبا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا فتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لقد جاء حريص عليهم.